إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الرابع من شرح الشيخ عبد الحكيم دهز حفظه الله لرسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه رحمه الله. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نواصل القراءة في رسالة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أحد إخوانه، وقد رأينا في الحصة الماضية أن ابن القيم رحمه الله تعالى بين أن الشبهات والشهوات لا يمكن دفعها إلا بالصبر واليقين، واستدل بقوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لأن في هذه الدنيا المرء تعترضه شبهات يثيرها المشككون، وتعترضه شهوات يثيرها الذين يريدون الفساد، كما قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإن لم يكن للمرء دين قد يقع في الشهوات، يقع في الفساد والمخالفة والعصيان، يعرف الحق ولا يتبعه، وبذلك يتشبه باليهود. اليهود غضب الله عليهم لأنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ولا يتبعونه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. الكافر هو الذي يغطي الشيء بالشيء، فهم غطوا الباطل، غطوا الحق بالباطل. كل من كانت عنده نزوة وشهوة وأطاع نفسه ونزواته وأطاع الشيطان في ذلك، فقد تشبه باليهود ونال شيئا من ذاك الغضب الذي غضب الله عليهم. ولذلك المسلم كل يوم، بل في كل ركعة، يتعوذ من اليهود ويتعوذ من النصارى. يتعوذ من اليهود يقول غير المغضوب عليهم، ويتعوذ من النصارى فيقول ولا الضالين، لأن اليهود غلبتهم شهواتهم والنصارى غفلوا وأهلكتهم الشبهات. ولذلك الديانة والصبر بأنواعه الثلاثة يحميك من الشهوات. لما تكون متدين لا تستجيب للشهوات، والشهوات كثيرة. شهوة وهي أنك تعرف الحق ولكن تخالفه. قال عليه الصلاة والسلام: حفت النار بالشهوات، أشياء يشتهيها الإنسان، أكل الحرام، الوقوع في الفاحشة، نيل المال من غير حله، قمار، الربا، النظر المحرم، هذه كلها شهوات. كل الناس لما تسألهم عن هذه الأمور يعرفونها، يقولك نعم أعرف بأن هذا حرام، ولماذا اتبعته؟ يقول قدر الله ما شاء فعل، غلبتني نفسي. فهذا الإنسان لم يصبر على طاعة الله، ولم يصبر عن معصية الله، ولم يصبر عن أقدار الله المؤلمة. لأن الذي يقع في الشبهات وقع في الذي يقع في هذه الشهوات قد فرط في الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر عن أقدار الله المؤلمة. لم يصبر حتى وقع، لم يصبر على الطاعة، ولم يصبر عن المعصية، ولم يصبر عن الأقدار المؤلمة. فالمرء عندما تعترضه فتنة، أي نوع من أنواع الفتنة، فتنة المال أو فتنة النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فهو قد قدر الله عليه أو ابتلاه الله سبحانه وتعالى ولم يصبر، ابتلاه الله جل وعلا ولم يصبر. من ديانة وصبر بأنواعه الثلاثة يحميك من الشهوات. هذه الدنيا عرضة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون، وإلينا ترجعون للحساب والعقاب والجزاء والثواب. ولا بد للمرء أن يكون عنده يقين، يكون عنده علم، يكون عنده بصيرة، يكون عنده هدى. هذا الهدى يحميك من الشبهات، لما تأتي الشبهة تصدها بالعلم وتصدها باليقين على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى حذرنا أن نكون كالذين من قبلنا، فقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة فاستمتعوا بخلاقهم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، هذا في الشهوات. وخذتم كالذي خاضوا، هذا في الشبهات، هذا في الشبهات يعني الفلسفات والكلام والشك في دين الله عز وجل والقول على الله بلا علم وعبادة الله عن جهل، هذا هو الخوض. وخذتم كالذي خاضوا، هذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات أهل الكلام. النتيجة ما هي؟ أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. الذي خاض، الذي استمتع بخلاقه وشابه اليهود الملاعين، الذي شابه اليهود الملاعين في كونه لم يتمالك نفسه ووقع في الشهوات، الدين يقول كذا وشهوته تأمره بأن يخالف الدين فخالف الدين. نعم هناك من المسلمين من يخالف الدين، ولكن كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا فإذا هم مبصرون. لكن هناك من يقع في الشهوة ويستمر فيها ويبقى دائما يكرر ذلك الوقوع في الشهوة، إما فاحشة وإما أكل ربا وإما قمار وإما سرقة وإما غش وإما ما تشتهيه نفسه، يكسب المال من الحرام، يبيع الحرام، يتاجر بالحرام، يقامر، يقع في الميسر، يقع في الزنا، في الفاحشة، في النظر المحرم، يأكل الربا، يقع في أعراض الناس، لأن هذه أمور تشتهيها النفوس. الكلام في الأعراض تشتهيه النفوس. أحيانا الإنسان يكون نعسان ويكون خامل ويكون تعبان، فإذا فتحت ملف لأحد من الناس وصرت تغتاب استيقظ وصار يثابر ويشارك وذهب النعاس وطار النعاس، لأن هذه أمور تشتهيها النفوس. الكلام في الأعراض والتسمع للأخبار شهوات، لأنه لم يكن عنده الصبر بأنواعه الثلاثة. وسترى أن ابن القيم رحمه الله تعالى يركز على أن الذي يكبح ويضبط الإنسان هو الصبر بأنواعه الثلاثة: صبر على طاعة الله فيستمر في الطاعة ولا يمل، وصبر عن معصية الله فلا تغريه المغريات ويكبح نفسه ويلزم نفسه ويزم نفسه، وصبر على أقدار الله المؤلمة، إذا قدر عليه شيء أنه يصبر ولا يجزع ولا يفزع ولا يغضب ولا يسخط. هذا الصبر متكرر في القرآن الكريم، الدعوة إلى الصبر على أقدار الله المؤلمة متكرر في القرآن الكريم بتكرر السور وتكرر الآيات، وكل على حسب ما فتح الله عليه تفسير. وربنا سبحانه وتعالى خلقنا لهذين الأمرين، خلقنا لندافع الشهوات ولندافع الشبهات، خلقنا لندفع الشهوات بالعمل بالصبر، نعمل ونجد في العمل، وندفع الشبهات بأن يكون عندنا اليقين ويكون عندنا العلم ويكون عندنا الهدى. العلماء يذكرون في هذا، قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، ينبغي أن نتعلم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. العلم بالله، العلم بالله، العلم بالله. ويدخل هنا التوحيد، توحيد العلمي بنوعيه، لأن التوحيد العلمي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والذي يكون عنده علم بالله عز وجل يكون متنبها ويكون يقظا ولا يكون غافلا ولا يكون عنده غفلة، بل يكون عنده يقين. وهذا الأمر وهذه الآية تدعو إلى اليقين، اليقين بالله عز وجل، الإيمان بالله تبارك وتعالى، الذي يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فهذا يجعل المسلم يقظا عالما بالله عز وجل. فآية الطلاق جاءت لتعلم المسلم أن عليه أن يتعلم العلم لكي لا يغفل، لكي يكون عنده اليقين بالله تبارك وتعالى. والذي يكون عنده اليقين بالله تبارك وتعالى يعلم ماذا أنزل الله فيتبعه، ويعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبعه. هذا جانب، جانب علمي. والآية الثانية التي في سورة الذاريات جاءت لتعلم الناس الجانب العملي، بعدما علمت تعمل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأولى تبين أن الإنسان خلق ليعلم، لكي لا يعلم وليوقن وليكون عنده الإيمان اليقين، وهو الإيمان بالإيمانيات الست، بالأصول الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وسوف نرى إن شاء الله فيما بعد الآيات الدالة على أن اليقين هو الإيمان، والإيمان يكون بالأركان الستة التي جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأجابه عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل. أما الجانب العملي فجاء في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق ليعلم وخلق ليعبد. الخلق خلقنا لنعلم، لكي لا نكون من الغافلين ولا نكون من الشاكين، بل نكون من المؤمنين الموقنين. وخلق ليعبد، ليعلم، ليعمل. فالشبهة تفسد جانب العلم. فالعلم جاء في القرآن الكريم منثورا: العقائد، التوحيد، ما من سورة إلا وهي تدعو إلى هذا الأصل الأصيل، من بداية الفاتحة إلى إله الناس، ملك الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه كلها عقائد تعرفك بالله تبارك وتعالى. فالذي عنده التوحيد وعنده اليقين لا تشككه ولا تؤثر فيه الشبهات، لا تؤثر فيه الشبهات. والذي عنده العبادة والتدين لا تؤثر فيه الشهوات، لأن الإنسان ابن آدم يشم قلبه إبليس أو الشيطان، كما قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، قال: إن الشيطان يشام قلب العبد. فإذا كان عند العبد تدين وصبر، وصبر بأنواعه الثلاثة، وهو متدين، يأتيه من جانب الشبهات حتى يخرجه من الدين، لأن جانب الدين صلب فيه وقوي وعنده صبر. كلما يرى يسمع الآذان يقوم للصلاة، عندما يسمع أمر من الله ينفذه بحزم. فهذا لا يستطيعه الشيطان من جانب الشهوات، لأن هذا الإنسان تغلب على الشهوات وتغلب على الذي وقع فيه اليهود المغضوب عليهم. فإذا رأى ارتخاء في الدين جاءه من جانب الشهوات، فيحتاج المرء إلى صبر يقيه من الشهوات، ويقين يقيه من الشبهات، لكي لا يكون لا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. وأنت ما دمت كل يوم تقرأ الفاتحة وتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ينبغي أن تضبط هذه المسألة، لما تقولش كلام وأنت ماكش عارف واش راك تقول. ليقتدعوا الله عز وجل وأنت موقن بما تقول، تعرف واش تقول: إن الله لا يقبل الدعاء إلا من قلب لاه غافل. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، تدعو وتعرف واش تقول، لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ولا تدعو بأدعية البشر، ادعو بأدعية رب العالمين التي جاءت في القرآن الكريم وجاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أدعية وأدوية، أدعية وأدوية علمناها الله عز وجل عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، عن طريق القرآن وعن طريق الرسول. فعجبا لمن يترك أدعية القرآن ويروح يدعي بدعائه ويعرف يقرأ. لو ما كان الإنسان ما يعرف يقرأ، قولوا له ادعو بالتقريب، يعني بقريب من هذه الأدعية. مثل ما قال رجل، قال سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا تدعو؟ بما تدعو؟ رجل صاحب معاذ بن جبل لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا تقول في دعائك؟ قال: أنا أقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني، ولا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ. مانيش عارف وشرك الدندن أنت ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه، لأن أبو معاذ كان يأتي ويلقى هذا الرجل ويرى منه ذاك الرجل أدعية كان يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حول ذلك ندندن. وهذا فيه أننا نتعاهد الشيوخ والعجائز والأمهات والأجداد وننظر أدعيتهم، لعلهم يدعون بإثم، بالشرك، بالبدعة، لعلهم يدعون بقطيعة الرحم، لعلهم يدعون ويسمون الله بغير اسمه، لأن لله أسماء، الله عنده أسماء. بعض الناس يقول: يا حافي ما تحافيناش. وش معنى حافي هذه؟ هذه لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة ولا أثرت عن السلف. رب العالمين عنده أسماء وصفات ندعوه بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها، قل يا غفار غفر لي، يا رزاق رزقني، يا شافي اشفيني، يا رحمن ارحمني، يا كريم اكرمني. هذا هو معنى ادعوه بها. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. فندعو الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى. كأن يقول، اذا كان لم يعرف الانسان اسماء الله الحسنى، يقول: اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يفوض الامر الى الله عز وجل. فهنا قد دعا بأسماء الله تبارك وتعالى كلها، وليس لله 99 اسما فقط، بل من الأسماء 99 من دعا بها استجيب له، إلا فأسماء الله أكثر لا يعلمها إلا هو. يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم لما يكون في الشفاعة العظمى يدعو الله بأسماء لم يفتح الله بها عليه في الدنيا. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد أخبر تبارك وتعالى سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه الآية جمعت أربع صفات للأئمة، لمن يريد أن يكون إماما في الدين. كلنا شوق أن نكون أئمة. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالله يدعون أن نكون أئمة. وش معنى أئمة؟ اقتدينا بالأئمة، بالأنبياء، فصارت فينا صفات الأنبياء، فصار الناس يقتدون بنا. ولن يكون المرء إماما حتى يكون مؤتما. اللي كان ناقص من الإمامة لن يكون إماما. ولكي تكون إماما ينبغي أن تكون فيك أربع صفات: أولا تدعو إلى الله، يهدون، الهداية، التعليم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. ثانيا أن يهدوا بأمرنا، يهدون بأمرنا، لا تهدي بفلسفتك ولا بمنامك ولا تجربتك ولا ذوقك ولا حكايتك. ما كانش واحد يجيب دعوة ويجيبها من عنده. الدعوة كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، أخلاق الرسول تدعي بها. لا تكن داعيا إلى دين الله وأنت تسب الناس وتشتم الناس وتعاير الناس وتضحك عليهم وتسخر منهم وتنتقم لنفسك. أنت لم تدعو بأمر الله عز وجل. الذي يدعو بأمرنا. قال: يهدونا، أولا الهداية، ثانيا بأمرنا، ثانيا أن يكون عندك الصبر بأنواعه الثلاثة، بمعنى أن تكون طائعا لله، صبرا على طاعة الله، وأن تكون صبرا عن معصية الله، وأن تكون صابرا عن أقدار الله. رابعا أن تكون من الموقنين، وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الدعوة إلى الله وهداية الخلق هذه مهمة الجميع، كل على حسب ما أوتي. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عذابا فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الدعوة إلى الله وهداية الخلق، التفاني في هذا، وأن نبيع أنفسنا لله عز وجل. حيثما حللنا تكلمنا على التوحيد، القضية الكبرى والمسألة العظمى. وما تقول أن هؤلاء إرام عندهم توحيد، من دعيهمش للتوحيد. كل الناس محتاجين إلى التوحيد، إن لم يكونوا محتاجين إلى معرفة العبادات كانوا محتاجين إلى معرفة أنواع الشرك. إن لم يحتاجوا إلى معرفة الشرك الأكبر كانوا محتاجين إلى أنواع وأشكال وألوان الشرك الأصغر. ولأن المصيبة عمت فوق الأرض فصار الناس أغلبهم مشركون كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالأمر الثاني، إذا أردت أن تكون من الأئمة أن تكون داعيا إلى الله، وتكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى بأمر الله، لا بالبدع، لا بالمنامات، لا بالخرافات، لا بالفلسفات، لا بالكلام، لا بالآراء، لا بالأذواق، لا بالحكايات، لا بالقصص، وإنما بأمر الله. القرآن الكريم ذكر قصة إبراهيم عشرات المرات، لماذا تذهب أنت وتحكي حكايات آخرين؟ ذكر قصة نوح وقصة موسى، قصة موسى أكثر القصص ذكرا في القرآن الكريم، لماذا نذهب نحن نحكي حكايات بشر؟ قال الله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. أنذركم بالوحي، ينبغي أن ننذر الناس بالوحي، بالدين، بالقرآن الكريم، ومن الوحي السنة، إن هو إلا وحي يوحى، أوحي إلي. يقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس أوحى إلي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجمعوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بمعصية. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى. فنهج النبيين هو الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله على سبيل الله عز وجل، على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والآية التي صدرها المصنف رحمه الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فالذي يدعو برأيه وبذوقه وبحسه وبفلسفته لا يكون إماما ولم يقتدي بالرسل. الذي يدعو بدون علم لا يكون إماما، وكان ما يفسد أكثر مما يصلح. وأكبر باب لانتشار البدع وتفشيها هو الدعوة إلى الله بدون بصيرة، كما يفعل جماعة التبليغ، يذهبون إلى العالم ويقوم جهالهم في الناس ويتكلمون في دين الله عز وجل بلا علم، ويعلقون البشر بالبشر، ولا يعلقون البشر برب العالمين، يعلقوا البشر بكند هلوي، ويقدسون لهم قبور الهند والباكستان. فضلوا وأضلوا، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والدعوة إن لم تكن معصومة بالسنة والدليل دخل فيها من الضلال والبدع والخرافات ما الله به عليم. ثم قال: لما صبروا، وهذا الصبر بأنواعه الثلاثة: صبر على الطاعة فيديم الطاعة ويأتمر بالأوامر، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا هو الدعي. والأمر الرابع هو اليقين، وهو الإيمان. قال: فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه الآية من سورة السجدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة السجدة عند كل في كل ليلة عند النوم، مع سورة الملك وسورة الإسراء وسورة الزمر، آية الكرسي وآمن الرسول، المعوذتين والإخلاص، وكان يقرأ سورة ألف لام ميم بالسجدة كل صباح يوم جمعة يصلي بها صلاة الصبح. فهذه الآية جمع الله فيها أوصاف الأئمة ومن بلغوا الإمامة في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم، ولما تسمع وجعلناهم بأن الذي يجعلك إماما هو الله، أنت تبذل السبب وتدعو الله عز وجل، ولذلك الذي يهديك ويوفقك ويسددك ويجعلك داعيا وصابرا وموقنا وتكون ملتزما بالسنة هو الله عز وجل. وجعلناهم، كلمة وجعلناهم أوقف عندها، واعلم بأن الذي يجعل ليس البشر، وإنهم هو إنما هو الله، فالتيسير من الله، والتوفيق من الله، والسداد من الله، والمن من الله، والكرم من الله، والإحسان من الله. ثم ذكر صفاتهم، وهي صفات أربع: يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. يهدون لهداية الدعوة، بأمرنا يعني ملتزمين بالسنة، ليس بأمرهم وليس بأمور المبتدعة ولا أمور الفلاسفة ولا التغريبيين ولا الغربيين ولا غير ذلك. لما صبروا يكون عندهم صبر بأنواعه الثلاثة، ونحن نكرر هذا الصبر لأن الناس جهلوا الصبر فما صبروا. ينبغي للإنسان أن يكون عنده صبر على طاعة الله فرضا ونفلا. الفرض مثلا يصبر على طاعة الله عز وجل، لأن مثلا صلاة الفجر، صلاة الفجر هي مضرب المثل في تكاسل عند المسلمين. صلاة الفجر فريضة، والذي سمع الأذان ولم يقم لصلاة الفجر فهو أشد ممن شرب الخمر ووقع في الزنا وأكل الربا وقام بالفواحش جميعها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أعظم أموركم الصلاة. ولكان إنسان في صلاة العصر ولا الظهر يسمع الأذان ويبقى قدام التلفزيون ولا قدام الجوال، ويترك صلاة العصر تخرج حتى تغيب عليها الشمس، ومن فاتته صلاة العصر فكأنما خسر ماله وأهله، كل دارها انحرقت، أولاده ماتوا عفاكم الله. صلاة الفجر أحيانا تأتي في الساعة السابعة، وأحيانا السادسة، وأحيانا الخامسة، وأحيانا الرابعة، وتتغير. والإنسان ما دام الوقت يتغير لا ينضبط. لو كانت مثلا دائما الساعة الخامسة يصير عنده انضباط، الخامسة يقوم. لكن الله يبتلينا، يديرها في الصيف كما هو اليوم الساعة الرابعة، ولا الثالثة ونص كما هو في شرق البلاد، الثلاثة ونص ولا الثلاثة وعشرين يؤذن الأذان الثاني في أقصى الشرق بلادنا، تكون قريبة من تونس وليبيا. وأحيانا تكون على الخمسة، وأحيانا تكون على الستة، وأحيانا تكون على السبعة. فالإنسان يصبر لما تكون على السبعة، ويصبر لما تكون على الستة، ويمكن يصبر لما تكون على الخمسة، ويصبر لما تكون على الرابعة، وهو صابر طول العام على صلاة الفجر، لا يؤخرها بل يقوم قبلها ويستعد لها ويهيئ نفسه للقاء ربه. فالصلاة ليست سخرية، ليس شيئا زائد. فرض. الذي لا يقوم لصلاة الفجر وهو عنده الإمكانيات وسمع النداء وزاد منقلب، هذا الذي شرب الخمر أقل منه شرا. ليشرب برميل الخمر ما يكونش كالذي ترك الصلاة حتى طلعت عليها الشمس، لأنه كون كان عنده امتحان ولا عنده لقاء ولا عنده مسابقة ولا عنده عمل وسفر، يقوم قبل الأذان بساعات. صور إنسان عنده موعد الطائرة على الساعة السابعة، هو يقوم على الرابعة ويغتسل ويستحم ويهيئ نفسه ويعطر نفسه وغير ذلك، ويذهب للمطار ساعتين قبل الرحلة، لأن لو فاتته الرحلة فاتته المصالح وغير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المنافقين الذين يتأخرون عن صلاة الفجر، قال: لو يعلمون أن فيها عظما سمينا، كتف ولا فخد مشوية، أو مرماتين. المرماتين يعني المرماتين هي اللحم الذي يكون حول الضلوع، وهو أحلى اللحم، اللحم المشوي ولا المطهي. يقول: لو يعلمون أن فيهما، يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر، عظما سمينا أو مرماتين لأتوهما ولو حبوا. يجي يحبوا، إنسان ما عنده ولا شيء يجي يحبوا، بمعنى عنده مريض ثقيل مهلك يجي يحبوا، رغم أن هناك الشوك وهناك الأفاعي وهناك الزجاج وهناك التراب، يجي يحبوا لصلاة الفجر ويصليها مع الجماعة. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وكان الرجل يهادى بين الرجلين، يجي واحد يعنق على اليمين وواحد يعنق على اليسار ويجروه حتى يقام في الصف. إذن الصبر على طاعة الله، طاعة الله تبغى الصبر، والصبر عن معصية الله. الإنسان تعترضه فتن، تعترضه شهوات، يعترضه صور أفلام، دوافع تدفعه إلى الزنا، فيصبر عن معصية الله، يغض بصره، يتقي الله عز وجل، يقول: إني أخاف الله، يقول: إني أخاف الله، يذكر بها نفسه، يقول: معاذ الله، أعوذ بالله. لأنه لو يفتح الهاتف ويتصفح ليس هناك من يراقبه غير الله سبحانه وتعالى، ليس له إلا الإيمان الذي يمنعه من الوقوع في الفواحش وإسخاط رب العالمين. تأتيه فرصة للرشوة، أخذ الرشوة، يقوم بخدمة في عمله فيرى أن المتعامل أو العميل الذي سيتعامل معه يمكنه أن يعطيه رشوة، ويسد بها بابا، اشتري بها سيارة لولده أو لابنته، اشتري بها أرضا، سدد بها فاتورة، يسعد بها العيال بإدخال أكل وشراب وأجهزة، يفرحون به، ولكن نسي بأنه سيسخط عليه رب العالمين. إذن الصبر عن معصية الله، جاءته الفرصة لكي يعصي الله ولكنه ما عصى الله. الصبر عن أقدار الله المؤلمة، الصبر عن أقدار الله المؤلمة، لما يجي يقدر رب العالمين مصيبة، مصيبة قد تكون يتكسر له صحن، هذه مصيبة. فالإنسان مطلوب عند المصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها. فلكي تكون إماما ينبغي عندك يكون عندك صبر، والصبر هو حبس النفس، الصبر هو أن تحبس نفسك، تمنعها عن محارم الله وحبسها عن فرائضه. ومن أهم الفرائض كما قلنا الصلاة، والذي ليس عنده صبر على الصلاة لن يكون إماما ولن يكون قدوة ولا قيمة له عند الله عز وجل، وتفوته الخيرات وحبسها عن التسخط والشكاية لأقدار الله عز وجل. والمؤمن الصابر، المؤمن الصابر يتلقى المصيبة فيرضى ويسلم، كل يوم يقول مسلم رضيت بالله ربا، يعني متصرفا فيه، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن أحوال أمره كله خير. ومن لم يسلي نفسه بالصبر ويتحلى بالصبر فسيسلو سلو البهائم كما قيل، لما يصبرش نفسه عند المصيبة قد يسرى له، قد يسلي نفسه مثل البهيمة، البهيمة تموت لها وليدتها تفزع وتضجر، وبعد ذلك تصيبها تروح تأكل وتعود تولي أحوالها الطبيعية. فالصبر على أقدار الله عز وجل مقام عظيم من مقامات العبودية، فالمؤمن يفوز بثواب الشاكرين إذا أنعم الله عليه النعمة، ويفوز بثواب الصابرين إذا قدر الله عليه المصيبة ويسأل الله العافية، ولا يجزع إذا أصابه مرض، لا أصابه فقر، ولا أصابته حاجة، ولا جائحة، ولا غير ذلك، يصبر، يقول أنها من عند الله عز وجل، كما قال علقمة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال: هي المصيبة تصيب المؤمن فيرضى ويصبر. وقد أمر الله نبيه بالصبر ورتب عليه ذلك أجور. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، الصبر في القرآن ذكره الله تعالى في أكثر من 90 موضع. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال: نعم العدلان ونعمة العلاوة، نعم العدلان ونعمة العلاوة. والثالث اليقين، اليقين هو زوال الشك وانتفاء الريب، يكون للإنسان الإيمان الجازم، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. واليقين هو الإيمان الكامل، وكانوا بآياتنا يوقنون بي الوصول الستة: بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يؤمنون بذلك كما يؤمنون برؤية القمر ورؤية الشمس في واضحة النهار. لما تكون الشمس في رابعة النهار يشوفوها كأنهم يبصرونها، فكذلك يؤمن بالآخرة كأنه يبصرها. هذه هي الدرجة التي بها يصل الإنسان إلى الإمامة، عندها ليس عنده ريب ولا شك ولا ارتياب، ولا يدخله شك في هذه الأمور بأنها من عند الله عز وجل. يؤمن بالله وتوحيده بأنواعه الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويؤمن باليوم الآخر بأنه موجود وكأنه يراه، وأنه كأنه يرى اليوم الآخر كما يرى الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم بين للصحابة، قال: إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر في ليلة كان القمر مستدير باين واضح، لو كان مليون واحد فوق الأرض، فوق هذه الأرض يشوفوه، كما لو كان مثلا 4 ملايين في يوم عرفة أو اليوم 13 في ميدان مينا، وكان القمر مرفوعا، 4 ملايين كلهم يشوفوه، كلهم ينظرون إليه، لا أحد يقول للزعلية ولا بعد نشوفه ولا غيره، لأن القمر مرفوع في السماء في العلو. وليس التشبيه هنا المرئي كالمرئي، وإنما النظر كالنظر، النظر كالنظر، كما أنك تنظر إلى القمر ستنظر إلى الله عز وجل، وإلا فالله عز وجل لا يشبه بالقمر. فأصول الإيمان التي ترجع إلى الدين وإلى العقيدة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هي التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، الآيات. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات التي في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إليك المصير تأتي في مقام اليوم الآخر، وإليك المصير تأتي في مقام اليوم الآخر، لأن اليوم الآخر مش مذكور. والقدر يدخل في قوله تعالى: كل آمن بالله، لأن لما تؤمن بالله تؤمن بقدره وقدرته. قال عبد الله بن عباس: القدر قدرة الله. فإذا هذه الآيات جمعت أصول الإيمان الستة، ولذلك ينام عليها المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين اللتين من سورة البقرة كفتاه، ونزل الملك من أجلها أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله فتح له فتحان: الفتح الأول وهو سورة الفاتحة، والفتح الثاني نوران، أتاه نوران، النور الأول سورة الفاتحة والنور الثاني خواتيم سورة البقرة. قال: لم يؤتهما أحد من الأنبياء قبلك، ولم يسأل المرء شيئا من هذه الأمور التي جاءت في أواخر سورة البقرة إلا أعطاه الله عز وجل، لأن الله يقول بعد كل آية: نعم نعم نعم، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما فعلته على الذين من قبلنا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. فجميل أن المرء يقرأ هذه الآيتين. كثيرا ما يأتي الشيطان فينومك عن التسبيح وعن آية الكرسي وعن المعوذات وعن الرقية وعن خواتيم سورة البقرة حتى تنام خسران، خسارة عظيمة. فهذه تجارة مع الله عز وجل، ينبغي أن تحرص عليها أكثر من تجارتك على الذهب والفضة. فنجزم بهذه الأصول كما نجزم بالشمس وهي في واضحة النهار، ونجزم برؤية الله عز وجل كما نجزم برؤيتنا للشمس في واضحة النهار، لأن الذي لا يؤمن برؤية الله يوشك أن يحرم يوم القيامة من رؤيته. فالدين كله كما قال بعض السلف ينبني على اليقين، الدين ينبني على اليقين، وباليقين تزول الشبهات، تزول الشبهات ويتعلم الإنسان ولا يصير مثل النصارى. النصارى عندهم الشبهات واليهود عندهم الشهوات. قال لنا الأصل الثالث والرابع نرجعه إلى يوم الغد إن شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا علما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف المرضى، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر السقم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يرحم موتاهم ويعافي صحيحهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا